القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي صاحب رواية الأرض الشهيرة يصور لنا ملامح شهر رمضان في قريته فيقول: ما عرفت احتفالا أنبض بالروعة ولا أشرخ بالبهجة كالاحتفال برمضان في قريتي وفي قاهرة أولاد البلد. في قريتي كان الناس يترقبون الشهر ويستعدون له بعد ليلة النصف من شعبان، فينظفون الطرقات أمام البيوت ويقومون بشراء الفوانيس للصغار وتوفير السكر والشاي والبن وما يشرب في أثناء سهر الليالي. ومن تقاليد القرية كلما اقترب رمضان أن تفضل خصومات وأن يتصالح الناس مهما كان بينهم من ثارات وضغائن، وعندما تثبت رؤية الهلال يوقد كل صاحب بيت سراجا أمام داره، وينطلق الصغار بالفوانيس، وبعد صلاة العشاء والتراويح تعمر قراءة القرآن المجود أرجاء بيوت القادرين من أهل القرية، حيث يتبادل الناس الزيارات. يستمر الشرقاوي في وصف ملامح رمضان في قريته فيقول: كان في قريتي داران تهتمان باختيار اثنين من أصحاب الصوت الحسن ليسهرا طوال الشهر، إحداهما كانت دارنا والأخرى دار العمدة. وكان القارئ يقيم في قريتنا طوال الشهر المبارك، لا يبرحها إلى أهله إلا ليلة واحدة في منتصف الشهر ثم يعود. وكان أهل القرية لكثرة اختلاطهم بالقارئ يعتبرونه واحدا منهم، ولأنه يجيد تلاوة القرآن ويعرف تفسيره فقد كانوا يستفتونه في بعض أمورهم فيفتيهم. وكنا نحن الصغار نحاول أن نتعود الصيام ونقضي النهار نحاول أن نحفظ القرآن الكريم وأن نجوده ونقلد طريقة أحد القارئين المشاهير في التلاوة. يستمر الشرقاوي في سرد ذكرياته الرمضانية فيقول: وكان من الأعراف المستحبة في رمضان أن يصنع القادرون طعاما كثيرا طيبا ويمدون الموائد في القاعات الخارجية للدور ويفتحون الأبواب ليدخل كل صاحب حاجة من أهل القرية أو من أبناء السبيل ويفطروا معا. وأذكر والكلام لعبد الرحمن الشرقاوي أن السمر في ليالي رمضان كان سمرا خصبا متقنا، فبعد أن يفرغ القارئ من تلاوته وفي خلال راحته كانت الأحاديث تدور حول تفسير ما تلاه من القرآن الكريم وتذاكر بعض الأحاديث النبوية وبعض طرائف الحكمة من عيون التراث. ومهما يكن من أمر ذبول هذه العادات الجميلة أو انقراضها فقد تنقرض منها الشعائر والأشكال، ولكن ما تحتويه يبقى في الأعماق ويتوارثه الصغار جيلا بعد جيل. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.